بالعلم بل بالأدب من هال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وذكرنا ما نسينا. إخوتي وأخواتي المشتركين في أكاديمية أصول العلمية في المرحلة التمهيدية، ها نحن قد انتهينا من الكلام عن الطهارة والصلاة وما يلزم الميت وهو أحكام الجنازة، ثم نشرع في آخر ما سطره المؤلف صاحب كتاب سفينة النجاة وهو العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى، فقد عقد فصلا يتكلم فيه عن الزكاة، واكتفى بأن يذكر لنا الأموال التي تلزم فيها الزكاة، مختصرا ذلك بأشد ما يكون من اختصار. أسأل الله أن ينفع بكلماته. يقول رحمه الله تعالى: فصل. الأموال التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع: النعم والنقدان والمعشرات وأموال التجارة. قال: واجبها ربع عشر قيمة عروض التجارة والركاز والمعدن. إلى هنا انتهى ما كتبه هذا المؤلف الفاضل رحمه الله تعالى. فنقول: بارك الله فيكم، إن الزكاة هي ركن عظيم من أركان الإسلام، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. والزكاة قرنت كثيرا في كتاب الله عز وجل بالصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ووصف الله عز وجل الكافرين بأنهم لا يؤتون الزكاة: وويل للكافرين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، كما في سورة فصلت. والزكاة قد شدد في أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله سبحانه قال: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فسمى الله عز وجل حق الزكاة في المال حقا معلوما للفقراء وليس حقا لصاحبه ولا تفضلا منه. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن كما في الصحيحين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله ليأخذوا الصدقات أي الزكوات من الناس، فيحسبوا ما عندهم من مال من إبل أو بقر أو غنم أو زروع أو غير ذلك، ويأخذوا الواجب فيها من الزكاة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الزكاة بحسب ما أمره ربه سبحانه وتعالى من الأصناف الثمانية التي تجب إخراج الزكاة فيها. والعلماء قالوا إذا منع الإنسان زكاة ماله فإن كان جاحدا لذلك، أي جحد وجوب الزكاة، قال إن الزكاة هذه ليست من الدين وأنتم تأخذونها جباية أو غير ذلك، وكل إنسان حر في ماله ولم يخضع للاعتراف بوجوب هذه الفريضة، وهي فريضة معلومة من الدين بالضرورة كما هو معلوم، فأي إنسان وأي طفل إذا سئل عن أركان الإسلام عد الزكاة منه، فإن وجد من ينكر فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة فيكفر بذلك، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام، يعني أسلم حديثا فيتصور في حقه الجهل بأصول الدين لأنه ما زال مسلما حديثا، أو أن يكون مسلما في بادية بعيدة لا يعرف المسلمين ولا يعرف العلم ولا الدين ولا غير ذلك فيتصور فيه الجهل. أما من لم يتصور فيه جهلا فيكفر بذلك بإنكاره، سواء أعطى المال أو لم يعطه، ويكفر بإنكاره الزكاة. وأما إذا منع الزكاة بخلا وكسلا، فإن كان قد منعها بخلا وكسلا وكان مقدورا عليه ليس له شوكة ولا منع، فحكمه أنه قد ارتكب كبيرة عظيمة وإثما كبيرا يجب أن يتوب منه. وحكمه في الدنيا أمام ولي الأمر أنه يجب على ولي الأمر أن يأخذ الزكاة منه قهرا، أن يأخذ منه الزكاة قهرا وأن يعذره في ذلك حتى يرجع عما هو فيه. وبالنسبة لمن كان في منعة وشوكة، يعني منعها جماعة طائفة، فهذه تسمى طائفة ممتنعة عن شعيرة من شعائر الدين الظاهرة المتواترة، وإجماع العلماء على أن هؤلاء يجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق وإلى الدين. والإجماع هذا مأخوذ من إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة في عهد الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقد قاتلوهم ومنهم من جحد الزكاة ومنهم من أقر بوجوبها لكنه منعها، ومنهم من ارتد عن الدين باتباع يعني مدعي النبوة، لكن الصحابة قاتلوا جميع هؤلاء. والعلماء قالوا الزكاة ليست في كل الأموال، فليس كل مال يمتلكه الإنسان ولا كل شيء يمتلكه يجب فيه الزكاة، وإنما تجب الزكاة في أصناف مخصوصة من الأموال، ثم في كل صنف من هذه الأموال تجب في أنواع معينة منه كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله: الأموال التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع. النوع الأول النعم، أي بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. فإذا قيل من أنواع أو أموال الزكاة الحيوان فالمراد به بهيمة الأنعام، المراد به الإبل والبقر والغنم. أما إذا امتلك الإنسان خيلا فليس فيها زكاة في خصوصها إلا إن أعدها للتجارة، أما إن لم يعدها للتجارة فلا زكاة فيها، حتى لو كان يمتلك اسطبل خيل كبير وكان الفرس الواحد يساوي آلافا من الأموال، قد يصل إلى 100,000 و200,000 إذا كان من الأنواع الجهاد أو غيرها أو يعني أو أكثر يعني، ومع ذلك لا زكاة فيه، فليس في الخيل زكاة، ليس فيها صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. لو أن الإنسان امتلك يعني قطيعا من الأرانب، عنده مزرعة أرانب يربيها، فهل فيها زكاة؟ فيها بخصوصها لا، لكن إن كان قد أعدها للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة. وهذه قاعدة أن كل مال ليس فيه زكاة فإن أعد للتجارة صار من عروض التجارة يتجب فيه الزكاة. أما إن كان يربي هذه الأرانب مثلا ليأكل من ورائها وفقط، ولا يتاجر فيها، لا يعدها تجارة، فهذه ليس فيها زكاة. أحيانا إنسان يمتلك حمام وأنواع غالية الثمن جدا، لكنه يفعل ذلك هواية وليس غرضه التجارة من ورائها، فليس فيها زكاة، مع أنها قد تكون بأموال كثيرة. إنسان عنده دجاج يربي ليس فيه زكاة، لكن إن أعده للتجارة ففيه الزكاة. يربي غزلان، يربي إلى آخر من الأنواع، كل هذا ليس فيه زكاة بخصوص، إنما الزكاة إن أعده للتجارة فقط. وأما الذي فيه زكاة بخصوص من الحيوانات الإبل والبقر والغنم. وفي وجوب الزكاة فيها شروط، يعني هناك شروط وجوب، إن وجدت هذه الشروط وجبت الزكاة في حق الإنسان فيه. فشروط زكاة بهيمة الأنعام: الأول كونها نعما، يعني كونها من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم لا غير، وهذا شرح. ثم أقول هناك ثلاث شروط أخرى غير ما ذكر: الأول أن تبلغ النصاب. أن تبلغ النصاب، النبي صلى الله عليه وسلم علق الزكاة بالغني فقال: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالغني هذا من هو الغني؟ قد يتفاوت الأمر عند الناس ويكون فيه نوع نسبية، فهذا يقول فلان غني وأخذ يقول ليس غني، واحد يقول فلان أنت غني يقول له أنا لست غنيا. بعض الناس يظن أن الغني لابد أن يكون مليونيرا، فما الضابط؟ جعل الشرع ضابطا وهو النصاب، قدر معين. إذا ملك الإنسان قدرا معينا من الإبل وجبت فيه الزكاة، إن كان أقل منه ولو بشيء يسير لا تجب فيه الزكاة. إذا وصلت الغنم إلى عدد معين وجب فيها الزكاة، إن كانت أقل بواحدة لم تجب فيها الزكاة. إن وصلت البقر إلى عدد معين وجب فيها الزكاة، إن كانت أقل فليس فيها زكاة. هذا معنى النصاب، قدر معين إن وصل إليه الإنسان صار غنيا تجب في حقه الزكاة. أما هذا القدر ففي الإبل خمس، إذا امتلك الإنسان خمسا من الإبل فقد بلغ ماله النصاب، فإن حال عليه الحول وجب عليه الزكاة فيه. فالنصاب في الإبل خمس، والنصاب في البقر ثلاثون، لو كان معه 29 فقط ليس فيه زكاة. والنصاب في الغنم 40، لو كان معه 39 من الغنم فقط فليس فيه زكاة. يبقى أولنا إيه؟ أولنا من الإبل خمسة، وأولنا من البقر 30، وأولنا من الغنم 40. فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاه، وإذا كانت ستا ففيها شاه، سبعا ثمانيا تسعا فيها شاه. فإذا وصلت إلى 10 عندئذ فيها شاتان، وتظل هكذا إلى 14، 11، 12، 13 فيها أيضا شاتان فقط، 14 فيها شاتان، وصلت إلى 15 شاة ففيها 3 شياه، إلى 19، فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه، إلى 24، فإذا بلغت 25 ففيها عندئذ بنت مخاض. بنت مخاض هي الناقة التي بلغت سنة، هي التي استتم لها سنة، تسمى بنت مخاض. وعندئذ لو بلغت الإبل التي عندك 25 تخرج بنت مخاض. فإن كانت 26، 27 فيها بنت مخاض، إلى أن تصل إلى 35. يبقى من 25 إلى 35 يجب عليك إخراج بنت مخاض فقط. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، وهي ما استتم لها سنتان، صار عمرها سنتين. وإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، ففيها حقة، والحقة ما استتم لها 4 سنوات. ثم إذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، والجزعة آخر أسنان الزكاة، وهي نهاية الحسن دارا ونسلا وقوة. ثم إذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، اثنتان ناقتان بنتا لبون. إذا بلغت 76 إلى 90، إذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان. إذا بلغت 121 إلى 129 ففيها 3 بنات لبون. إذا بلغت 130 إلى 139 ففيها 3 حقاق. ثم ما زاد على ذلك، إذا زادت على 139 يعني بلغت 140، فتحسب حسبة معينة، تقول في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يعني أنا الآن عندي 150، يبقى أحسبها إزاي؟ أقول 3 حقاق، 50 و50 و50، في كل 50 حقة يبقى 3 حقاق. طيب أنا عندي 120، يبقى 3 بنات لبون، 40 و40 و40، 120 في كل 40 بنت لبون، وهكذا. يبقى إذن أنا أحسب الحسبة التي تمنع الكسر. أنا عندي 160، أقول في كل 50 حقة. طب ليه؟ طب ما يتفضل لي 10. لا، أقول في كل 40 بنت لبون، والمائة وستين يبقى 4 بنات لبون، وهكذا. طيب بالنسبة للبقر، البقر إذا بلغ 30 ففيه تبيع، وإذا بلغ 40، التبيع هذا له سنة، وإذا بلغ البقر 40 ففيه مسنة، وهي ما لها سنتان. ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. وأما الغنم فنصابها 40، فإذا بلغت 40 ففيها شاة. إلى 120 يعني الذي عنده 110 فيها شاة واحدة، عنده 115 فيها شاة واحدة، عنده 119 فيها شاة واحدة. فإذا بلغت 121 ففيها شاتان. إلى 200، من 121 ل200 لا يجب عليك إلا شاتان فقط، 2. من 201 إلى 399 فيها 3 شياه. من 400 إلى 499 ففيها 4 شياه. ثم ما زاد على ذلك ففي كل 100 شاه. هذه الأنصبة التي في الإبل والبقر والغنم. نقول الشرط الأول النصاب. الشرط الثاني الحول، حولان الحول، يعني أن يمر على المال الذي معك سنة هجرية، سنة قمرية كاملة، أن يمر على الإبل أو البقر أو الغنم سنة قمرية كاملة، تحسبها هكذا. والزكاة واجبة يجب أن تحسب فيها، لا تدع الأمر هكذا وتقول أنا لا أدري، مرفوع عن الحرج. لا، لابد أن تدقق وأن تحسب مالك وماذا متى وصل وإلى أي شيء وصل وهكذا. فنقول إن كان المال قد بلغ النصاب عندك، إذا كانت الإبل أو البقر أو الغنم قد بلغت النصاب في يوم واحد محرم، فتنتظر إلى العام القادم من يوم واحد محرم وتحسب. فإذا وجدت أنها قد ما زالت على نفس نصابها أو زادت، فتحسب على ما هو موجود، فتحسب على ما هو موجود. أما إن انقطع الحول بسبب أن المال الذي معك ذهب أو حصل له شيء، ففي هذه الحال أو نقص، يعني كان عندك مثلا 10 من الإبل فجئت من العام القادم فنظرت وجدتها 4 فقط، فليس عليك زكاة. حتى لو أنك قد انتقص مالك قبل حولان الحول بيوم، تخيل، حتى لو انتقص قبل حولان الحول بيوم، عندئذ لا زكاة عليه. لو أن إنسانا كان عنده هذه الإبل ثم باعها قبل أن يتم له حول بيوم واحد، باعها واشترى سيارة، يعني ولم يفتقر ولا شيء، لكن الشريعة هنا لا تأخذ منه الزكاة. يبقى يشترط حولان الحول، لأنك حتى يعلم أنك غني معنى أن المال ظل عندك سنة، هذه دلالة وقرينة على أنك مستقر ماديا، فيجب في حقك الزكاة عندئذ. طيب لو أنها كانت 20 من الإبل ثم أنتجت ولدت قبل أن يتم لك الحول بأيام قليلة، فتحسب على الموجود كله على الكبير والصغير لأنها ناتجة منها. طيب الشرط الثالث السوم، الإبل والبقر والغنم إنما تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة، يعني ترعى بنفسها في كلأ مباح كل الحول تقريبا. أما إن كنت تطعمها وتعرفها أنت، تشتري لها علفا وتعرفها، تشتري لها شيئا أخضر من برسيم أو غير ذلك وتعرفها، فلا زكاة فيها. ثم قال والنقدان، يعني النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة النقدان، وهما الذهب والفضة. طبعا الذهب والفضة وما قام مقامهما الآن من الأوراق النقدية، أوراق البنكنوت النقدية المعروفة، سواء الدولار أو الجنيه أو غيرها من العملات من عملات البلدان. فالذهب والفضة فيهما الزكاة. طيب وغيرهما من المعادن، يعني الماس، اللؤلؤ، المرجان، أي شيء من هذه الأشياء الثمينة الغالية ليس فيها زكاة إلا إن كانت معدة. لماذا؟ إن كانت معدة للتجارة، لأن الذهب والفضة هما الأثمان التي يتعامل بهما الناس في البيع والشراء، وصار الآن الأوراق النقدية بديلة عنهما، فكل هذا فيه زكاة. فالذهب والفضة فيهما الزكاة. قال العلماء يشترط في ذلك أمور. الأول طبعا عندنا الإسلام والحرية والملك التام وتعيين المالك، هذه أو تعيين المالك، هذه شروط أساسية. ثم عندنا الحول بنفس الطريقة التي قلناها، إذا ملك الإنسان مالا وحال عليه الحول ونظر فإذا بهذا المال ما زال قد بلغ النصاب أو زاد، فعندئذ يجب إخراج الزكاة فيه. وكذلك الشرط الذي يلي ذلك النصاب كما ذكرنا، والنصاب الذهب كما قال العلماء أن يبلغ 20 دينارا، أن يبلغ 20 دينارا، وهي ما تساوي 85 جرام أو 85.5 جرام تقريبا. وأما نصاب الفضة أن تبلغ 20 درهما أو أن تبلغ 200 درهم، أن تبلغ 200 درهم، وعليه هذه تساوي 600 جرام تقريبا، أو أظن أقل من ذلك، حوالي 595 جرام إن شاء الله تقريبا يعني. طيب ما الذي يخرج من هذا المال؟ يخرج منه 2.5%، وهو ربع العشر. مهما بلغ مالك من الغنى والكثرة تخرج منه ربع العشر فقط، هذا هو الواجب في الزكاة. وأما زكاة الحلي، زكاة الحلي أو الحلي الذي تمتلكه المرأة، امرأة لها حلي وهذا الحلي كثير مثلا نوعا ما يعني من غير إسراف، فهل فيه زكاة؟ المذهب الشافعي وهو الذي عليه الجمهور أنه لا زكاة فيه، أنه لا زكاة فيه. لماذا؟ لأن أي شيء الأصل عندنا كقاعدة من الأشياء المقتنيات لا زكاة فيها، بمعنى أنت تمتلك ساعة غالية الثمن جدا، تعلمون أن هناك أنواع من الساعات غالية الثمن ومع ذلك لا زكاة فيها. قد يمتلك الإنسان ثوبا غالي الثمن ولا زكاة فيه، قد يمتلك الإنسان سيارة فارهة غالية الثمن لا زكاة فيها. هذه ما تسمى بالمقتنيات. لو أنك يعني تمتلك نوعا من أنواع العطور غالية الثمن لا زكاة فيه، بيتك الذي تعيش فيه أو حتى الذي تؤجر منه شققا هو ليس فيه بعين زكاة، إنما الزكاة لو أنك تؤجر ويخرج منه ريع ويبلغ النصاب ويحول على الحول هذا فيه زكاة ماشي، لكن البيت نفسه ليس فيه زكاة. عندك سيارة نقل، عندك معدات في مصنعك، هل فيها زكاة بعينها؟ ليس فيها زكاة بعينها، وهكذا. فهذه ما تسمى بالمقتنيات. فهل الحلي من المقتنيات أم الحلي من الأثمان؟ فجمهور العلماء قالوا هو من المقتنيات، إذا لا زكاة فيه. وأما ما ورد بشأنه من أحاديث تفيد أنه فيه زكاة فضعفها جمهور الفقهاء، لم ترتقي إلى درجة القبول في للأخذ بها في وجوب الزكاة فيه. والمسألة فيها خلاف سائغ بين الفقهاء يعني. طيب، ومع قولنا أنها لا تجب فيها الزكاة إلا أنهم قالوا المراد هنا بالحلي المباح، أما الحلي المحرم ففيه الزكاة كحلي الرجال. يعني لو أن رجلا لبس ذهبا أو اشترى ذهبا هل يجوز له أن يلبسه؟ لا يجوز له أن يلبسه، محرم على رجال أمتي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ففيه الزكاة لأنه ليس من المقتنيات بالنسبة له. لو أنه مكروه، لو أنه مكروه مثل ماذا؟ لو أن المرأة اشترت ذهبا كثيرا حتى وصلت إلى حد الإسراف، والإسراف هنا ليس معيارا واحدا، وإنما الإسراف هنا يرجع فيه إلى حال هذه المرأة، يعني حالها وحال أهلها ومدى يعني معيشتهم مستواهم الاجتماعي، ينظر فيه إلى البلد التي يعيشون فيها، ينظر فيه كذلك إلى الزمن الذي يعيشون فيه. فهناك بعض البلاد تلبس الذهب، النساء تلبس الذهب في الرأس وفي الأذن وفي العنق وفي اليد وفي الرجل يعني كثير. فهل لو أن المرأة اشترت مثل هذا الذهب وهي تعيش في هذه البلد يكون إسرافا؟ ليس إسرافا، لأن هذا عاداتهم. في بلاد أخرى الذهب يلبسونه بشكل أقل، لا يعتدون لبس الذهب في الأرجل مثلا، فعندئذ لو أن المرأة زادت يكون هذا إسرافا في حقها، وهكذا. يبقى إذن إن وصل إلى حد الإسراف عرفا ففيه الزكاة، كذلك إن كان حليا مدخرا، هذا ليس لللبس، ليس للحلي، وإنما ذهب يدخره الإنسان حتى إذا يعني غلى ثمنه يبيعه ويستفيد بالفارق مثلا، أو حتى إذا احتاج إلى مال باعه وأخذ هذا المال، فهذا فيه زكاة، فيه زكاة. يلي ذلك المعشرات. قال والمعشرات، والمراد بالمعشرات هي النوابت الشاملة للشجر والزرع، وهي ما نقول عنه زكاة النبات أو زكاة الزروع والثمار. وزكاة الزروع والثمار، هل كل ما خرج من الأرض فيه زكاة؟ لا، وإنما الذي عليه الشافعية أن الزكاة في الزروع والثمار فيما كان مقتاتا مدخرا، فأما بالنسبة للثمار فيكون في الرطب والزبيب، الرطب التمر والزبيب، وأما في غيرها في الحبوب، الحبوب التي تصلح للاقتيات، التي تصلح للاقتيات كالقمح والشعير والأرز والعدس والذرة والحمص والفول وغيرها من أنواع الحبوب التي تكون للاقتيات. والمراد بالاقتيات هنا الذي يقوم عليه قوت الإنسان، يعيش عليه، يصلح أن يعيش عليه الإنسان، أما هناك أنواع من الطعام ليست للاقتياد، كأن تكون للتفكه والتنعم وغير ذلك، كالسكر والتين والمشمش والتفاح والبن، فهذه ليس فيها الزكاة. كذلك ما يكون للتداوي كبعض الأعشاب، بعض الزروع التي تستخدم في أعشاب للتداوي، ما نسميه بالمستكة وهي المستكة أو غير ذلك المستكة، مثل هذه الأشياء تستخدم للتداوي، حبة السوداء، فهذه ليس فيها زكاة. أما غيرها من الزروع والثمار ففيه الزكاة إن كان صالحا للاقتياد إذا وجدت شروطه. وواجبها العشر، العشر الواجب فيها العشر إذا كانت قد سقيت بماء السماء. أما إن سقيت بمؤونة، يعني الإنسان يأتي بالماء ويسقي الزرع، يشتري ماء، يشتري معدات ويحفر أشياء وغير ذلك حتى يوصل الماء، فهو اجتهد وتكلف تعبا ومالا وغير ذلك حتى يوصل الماء للزرع، ففيها نصف العشر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: ومن شروط زكاة الزروع والثمار أن تبلغ النصاب، والنصاب فيها إن كانت بلا قشر 5 أوسق، وأما إن قشرت فهي حوالي 10 أوسق تقريبا، والوسق 165 كيلو جرام في 5 فتكون 825 كيلو جرام، هذا هو نصابها. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى للكلام عن أموال التجارة.